السلام عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي بشرحه للكتاب قوله له كفتان وله لسان، قال أما الكفتان فكفة للحسنات وكفة للسيئات، وأما اللسان فهي الشوكة التي يعرف بها ميل الميزان إلى أي جهة كانت. نعم فعلا، هو الميزان الموجود عندنا في الدنيا الآن اللي يلاحظه في شيء، في حديدة أنا لمسها في الموازين، إذا مال الميزان تميل معه يمين أو يسار، هذا هو اللسان. بس أنا يعني ما استطعت أن أقول أنه يتكلم وما يتكلم، فالله أعلم. أنما الميزان المعروف، اللسان المعروف بموازيننا هي هذه الحديدة التي تميل مع الكفة إذا كانت أثقل. نعم. قل السائل ما هي الصفات التي تختص بالله ولا يجوز للمخلوق الاتصاف بها؟ كل صفات الله تخصه وليس المخلوق أن يتصف بها، لكن الاشتراك باسم الصفة هذا ما يعني الاشتراك بالصفة. المخلوق له وجه والخالق له وجه، لكن ما يشبه المخلوق وجه المخلوق وجه الخالق. المخلوق يتكلم والخالق يتكلم، لكن ما يشبه هذا هذا. الخالق له يدان وللآدم يدان، لكن ما تشتبه. فالاشتراك بالاسم لا يعني الاشتراك بالحقيقة، فصفات الرب تليق به وصفات المخلوق تليق به. المخلوق يرضى ويسخط ويغضب، والخالق يرضى ويسخط ويغضب، ولكن ليس هذا مثل هذا. كل صفات الرب تخصه ولو اشتبه بالاسم، كون هذا كون الخالق له اسم الصفة والمخلوق له اسم الصفة، لكن الحقيقة أن كل موصوف تليق به صفته. فصفات الخالق تليق به عز وجل ولا يشبهها شيء، وصفة المخلوق تليق به ليس كمثله شيء. الخالق سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله جعله سمع بصر، لكن ما يشبه هذا هذا. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول هل أصحاب الكبائر الذين يموتون على تلك الكبائر ثم يغفر الله لهم هل يرون الله عز وجل؟ إذا دخلوا الجنة وصاروا من أهل الدرجات التي من الله عليهم بهذه النعمة العظيمة، فنحن ما نستطيع نحدد، نقول أهل الجنة المؤمنون يرون ربهم عموما، أما تخصيص ما نخصص. المؤمنون يرون ربهم من دخل الجنة، وأما عاد إذا كان هناك مستثنى بسبب أن أعماله ما توصله، الله أعلم، ما نستطيع ننفي أحد، فالله أعلم. لكن نقول من جد وجد، كما قال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. جد يا ابن آدم أيها المؤمن، وإنما هي ساعات وأيام وليالي تنتهي، وتجد هذا الكلام عيانا بيان. ما بينك وبين أن ترى هذا الكلام إلا أن يقال فلان مات، ثم يتبين لك الخسران من الربح، سيتبين لك كل شيء. قل السائل هل أسماء الله توقيفية أم اجتهاد من قبل؟ بل الأسماء وصفاته كلها توقيفية، بمعنى أننا نتوقف على ما ذكر في الكتاب والسنة، ولا نجتهد في إثبات شيء لله لم يثبته الله ولم يثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز لك أن تقول هذه الكلمة أو هذه الصفة طيبة ينبغي أن تكون صفة لله، لا، ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته، وما نفأه الله ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه. اليهود وصفوا الله بصفات هو بريء منها، قالوا بل يداه مغلولتان، وقالوا إن الله فقير لعنهم الله، فهذه صفات نقص هم أولى بها، هم أهلها. والنصارى قالوا سموا الله بالأب واللهم بريء من ذلك، والفلاسفة قالوا إن من أسماء الله العلة والله بريء من ذلك، لم يثبت في الكتاب والسنة، يقولون إن الله علة العلل، وهذا كذب وبهتان ومن الإلحاد بأسماء الله وصفاته ما قاله اليهود والنصارى والفلاسفة. يقول السائل: هل العبد تكتب ذنوبه وسيئاته في كتابه حتى لو استغفر منها في الدنيا؟ على كل حال هي تكتب، لكن هل يمحى بالاستغفار ثم لا يسأل عنها أبدا ولا يراها، أو يراها ولكنها قد غفرت أم لا، الله أعلم. لكن الله يذكر عبده إذا أضفى عليه ستره وكلمه عز وجل: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يضفي عليه كنفه ستره فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: أنا غفرتها لك، سترتها عليك، وأنا اليوم أغفرها لك. هل عاد يراها ولكنه يفرح بأن الله عفى عنها؟ فالله عز وجل يقول: بدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.